الجاي من أفد أحمد بن حنبل تقول هذا مراد ينزل عليه الوحي، هذا هو الدين بذاته. وضعود قاع مربوط راسك باحر انت تشوفه متشابها وغير متشابه إلا كي ثمرات الجنة يا غارباط. هذا أما ورك فيها رقاه مستني يروي ينصف، أما الجاهل المتعطي مسكين ما هو عارف إلا لكن اللي عقبله خارج منها الوقت يظهر كين يقول له بيت من الشعر يقول لك صدق الله العظيم، هو ما يفرق حتى بين القرآن وبيت من الشعر. يا اللي أمي ما يدري شيئا أيوة يعود عنده كتاب واحد قاريه كاتب تمده ملهم معين ويقراه طوه يتمل لا ليش برماه هو يقول لك هذا غير صحيح وغير صحيح اللي عنده فيه هو مقلد كتاب عنده. قالوا واحد من العلماء من جملة مذاهب المسلمين 14 مذهب مدون على وجه الأرض درست وقرئت وقعدت وعات عندها منهج، هو قاعد ما هو سامع بي. هي مادة غالبها تحرر مذهبين وهي مرقبها أطوال من مذاهب العلماء واختلافاته ما يستمع بها قاع. وني تسمع أدلة الواحد مفرفر لك لا يرتبط راسك تقول هذا وجه مش علي الدولات بدر قاع من انك تستفاد انت يرتبط راسك. اذا حد يقطر لك الا على حسب يبسك لكنك تقول تتفق مع هذا. اذا قالوا العلماء قالوا المالكي احنا اللي نقروا المذهب المالكي مع اختلاف الفقهاء فيه يا غير الشيء قد يرصقه مدة تعبد به مولانا وراه واركم. بالمناسبة رجاج الناس توقف بين يدي الله ومسألة كاملة من الصقه في عالم وانت جاهل تبعت فيها عالم على حسب الدليل اللي قوى عند العالم خصوصا في العامة الناس اللي ما عنده جهل ما تقدر تستوعب به. يعني توقفوا بين يدي الله جل وعلا لا يجي الناس مختلفة غير معفي عنها ياك على مذهب فلان وياك على مذهب ما يقال فيما يحكى انه في واحد قال لي الامام احمد بن حنبل قال له دور اشكم انكم انتم يا اهل الائمة وقدعوا قاع لان تحيلت القصة على لسانه لكن يبين بها معنى قالوا انتم الائمة فرقتوا المسلمين واحد ماشي مع مالك واحد ماشي مع الشافعي واحد احمد واحد كذا واحد داود الظاهري وفلان ولا شرح تقول المولانا فنكم فرقتوا الأمة. قالوا نيني سونا مولانا دور نقوموا بحجتنا دور نجاوبوا عن روسنا. قالوا تجاوبوا باش قالوا نقولوا له يا ربنا أنت هو أعلم وأحكم وعلمك محيط بما كان وما سيكون والساينا نختلف والأمة تختلف بها اللي تابعانا بنا اللي جعلت عقولنا ليست واحدة وفهمنا ليس واحدا وجعلت الشريعة نزلت بالعربية والكلمة الواحدة تحتمل كلام وجه وعندها كلام تفسير وكل دال عليه اللغة ودال عليه المعنى الشرعي بلسان عنده معاني كثيرة لسان عربي وعذبك أنزلتها وجعلت التكليف على حسب العقل والعقل ما هو واحد والعلم ملي بالشريعة أوتوا العلم درجات وعندك شعرت العالم مرة يستحضر الدليل ومرة ما يستحضره مرة يغيب عنه وبالتالي يقول شي غايب عنه ما دركه ويعقب يتفبده بلي أخرى ومن هنا هو اللي بلغ وهو ما كنت برتها ما يساكن والأمة متعلقة فيه هو شواز وتم يصبر يقول له هذا فعلك فينا يا ربي ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به احنا ما نقدون شنو ما نقدون طيره تلحق الحديث الواحد انت الدور قاعد على القرآن هذا عايد جايل به اللي بعض الشباب وبعض قاعد ما هو للشباب بعض الوقيه طار اليوم قد اللي يتنتق ويقبل آية ويقبل حديث ويقول لك هذا معناها راعي قال مولانا. المشكلة لو كان الليل الظاهر لك انت هو الشريعة يلا نفهم رواية فمشين قالوا قال مولانا وفمشين قالوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا غير لا تغلط يريد تقول مولانا بشمالك مطلع على معناه ومستدر به تعود داخل في الأول وتقول علينا بعض الأقاوي وتدخل ضيقة وأن تقول على الله ما لا تعلمون المديورة مع الشرك بالله. لا تقول جاء المولانا به اللي انت ما فت نزلت كلام مولانا إلى قلت الحديث ما زالت عندك قاع الحديث زايد على القرآن بأنه كرف فرات وذرين القرآن عنده طريق واحدة، هذا يعني عجب الواضح لكم لعل ما تفهموا. القرآن قطعا أعلنوا كلام مولانا، يا غار الحديث متباركين معاه العلماء يصفوه، يا كان يميزوا اللي كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المسروق عليه. مولانا ما قد حد يكذب عليه باي، لأن الله حافظ كلامه، والحديث في شيء مسوقي. عاد بعد قاع عنده فراجين، واحد منهم حديث ما هو صحيح، ولين ما اللي تتأكد انه صحيح يبدأ لك فراج آخر. من درى ما معنى الحديث الصحيح؟ من درى للي دور النبي صلى الله عليه وسلم عينه علاش؟ القرآن ما عرفته عند العلماء، من درى للي دور مولانا شنو؟ الحديث الصقاع فيه كرفورين، واحد منهم هل صح هذا؟ ثانيا هل هذا هو مراد النبي أم لا؟ إذا معركتين وهما المطاحنين عند العلماء. مرة يعود عندك انت حديث من الصحيح، يا غير عند مالك ما هو صحيح، يا فيها حديث البخاري مالك ما تجي على راسه ردها، قال إن ساقطة، لأن البخاري سامع وخارج قاع، والطريقة اللي صحح بها البخاري فيها شماية ابن مالك. إذا ارتكبت تحتاج عليه تقول ورواه البخاري، يقول يا أخي أنا عقل أنا خلقت بوك البخاري تلميذي، أنا مستدر بالسند، وذاك الراجل اللي يعتبر البخاري صحيح عنده وأنه ثبت، أنا نعتبره مطحون فيه مجروح، ولا يثبت لي أبويا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصمد فمك إذا تصبح أنت هو قاعد فرقت عند الحديث أنت تراه صحيحا وهمك تعبد الله به، ومالك يخالفك في الصحابة الحديث، مرة تتوافق أن الحديث صحيح عند مالك وصحيح عندك أنت تعالم، يا غير له تتفرقوا في الفهم. مالك يرى معناه كذا وأنت ترى معناه كذا، إذا اتفقتما على وجود الحديث وصحته، يا غير اختلفتما في معنى، وهو ما جايز له قلدك، ما جايز له يمشي معاه، لأنه هو إمام مجتهد، ولا جايز له يترك البصيرة اللي أعطاها الله على أنك أنت مولانا عملك، والله وهر لمشي هاي. هذا لقاج ما هو عالم به، والله عالم به يا غير العيام الله مغطي على قلبه، ما ينصف العلماء ولا يفهم على أن اللي يخوضوا فيه العلماء معارك ضارية، لو شاركت فيها لانهزمت من أول يوم، يعني قاع ما تجد ما تجد على ما تجد. لكن واحد من البادية لن يسمع التعمار يهرب، وتبقى المعركة لا بين الصنادرة اللي كلها مدرب إن يسمع صوت المدافع كأنه قاع يرقص، تعود صوت المدافع عاد يعيش في المعارك، واحد أن يسمع كف يهرب يعملها بريق. والله أنتوا ما تفهمون، بدأتوا تفهمون. يعود الحديث صحيح يا غير مازال معناه معركة أخرى، يقول لك هذا رواه البخاري وهو صحيح، كل هذه معركة تخطيناها، لا يسلموا قاعد من الصحيح، يا غير من درى المعنى كان متوافقين عليه. الصحابة يختلفوا بين النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلوا منه الحديث قالوا لهم ويختلفوا من وراه، ونين يجوه مختلفين كلهم شعل سر منه وكلهم شعل فهم، ويتبسم ويسكت، هو ما يسكت على الباطل أبدا. قال للصحابة شو تو ماشي عنكم، لا صلوا العصر يكون في بيت الفلاني، لا تصلوا العصر يمدي تلحقوا بيت الفلاني. سمعها الصحابة قاموا لز لز لز لز لز يعادوا فسطري ليش الشمس لا يتغرب، هذا قالوا لهم كي نقولوا ما هتخل وقت العصر، قال ليش الشمس عاد لا يتغرب وهم يبطوا الخي دفع ما هتوصلوا الليل هذي. قالوا واحدين تشتشت بركوا النزوين وقفوا النصل، قالوا واحدين اخرين والله ما نصل، قالوا ما ما صلوا، قالوا من ترى ما قالنا ما صلوا المغرب يكونين الحكم بيد الولاد، قالوا من خطا خاي هو عينه لا عليكم تعجلوا ولا عينه على ياك ما على اخرته. جاءوا مدورين الصحابه اللي كلهم اذا سامعوا من مسلم ما راوه البخاري راوينه ما قال، يا غير اتفقوا على صحه الحديث واختلفوا في معناه. واحد اليوم اذا قبل قال شو يقول لك هذا ماله صحه ولا الباني، يا غير اختلفنا في معناه، لا المعنى عندك ما هو مسلم ولا اللي فاهم الالباني، واحد هاني ما هو قبله وعنده عليه الدليل، اين الرسول النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا له القضيه قالوا احنا اختلفنا، احنا مشيتنا من عنده اختلفنا، فينا من صلى العصر قبل الغروب وفينا من استمر حتى غربت الشمس ووصل الى النقطه المعينه، حد صلى العصر صلاه العصر صلوها مع المغرب، نجاوته ما كله محكاري حشته تبسم وسكت عنه. هذا قاعد احنا يضايقنا، هو قاعد يبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبسم قاع خاتم الانبياء اللي ممشياك يسرح دين الله، ينين وكمل كامل ونزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم. أراني اللي كلفني الله بي وصلكم كم ومع ذا يتبسم عندكم أن يتبسم على مسألة ما ترضي الملك، عندكم أن يتبسم على رواية ما هي السليمة والله عقوبتها ما هي سليمة. يعود من أصحابه ينقلون عنه الحديث ويختلفون بمعناه ويتبسم، معناه أن اللي عنده وجه وعنده دليل وعنده وجه معتبر ومن أهل العلم رجاه يتكايز حتى لا اختلفت مادة اللي عندك أنا ماني جابه واللي عنده هو ما هو وخلاص. يا خير أنت مرتبسم عود المرد عادي ثم ينصاف وراوركم ما عيني بعد للسياسة والتصفاق والطبول والخزيات به اللي يغمى عين عليه لعل بعد الوخارج من الوقت الظاهر اللي ما نتكلم على حديثه في السماء ما مشى الشهور الطبال مستقبل به يقبل من الدين إلا ذا اللي حلاه يغمى عين عليه يسمعتوه. هذه مادة تفكر في أدلة الوحي وتتعامل معه ببصيرة وأمانة وتقوى وورع ومن أهل الفن. أما المتهوسين والمتهوكين ذو ما عين عليه. هذا اخترت نقول لكم به اللي دور تصمعوا ياسر من الأحكام اللي مصبوبة اللي لو كلفت ربما حياتي كاملة وأنا نبحث عن أدلة ما نعرفها بها اللي فيها مسائل تعود موجودة في نص القرآن لغير أنا ماني فاطل والكتب اللي نقل لما نراها فيه وفيها الشعود فيها حديث أنا ما وجدتها قاعد. وفيها الشعود قاع ما هو في نص القرآن ولا نص الحديث يا غير مستنبط من لحن الخطاب الإشارات. قال المولان أنت الله ينهي عن البرور يقدر قاعد يوقف لك متعني تقول لك مولانا ما حرم العقوق خالق نوع من العقوق ما حرم تقول له شنو حد كامل حاز على والدته وسكر طرشان جابها تاكية هذا ما يخسر. وحد يخرق والديه ما تخسرش، وحد يقتلهم ما تخسرش. تقول له لا يعطيك الأخلة لا بسم الحالة يقول لك يا مولا لعليات يسكتوا يا مولا أنا يقول قضى ربنا تعبدوا لله إياه وبالوالدين إحسانا ويقدر له يشرح لنا إحسانا ويذكر لنا نماذج منها. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لا كيه تفو ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. لخنيق ما اسماه والطريش ما اسماه والتدواس ما اسماه وتبياتهم فلوس ساع ما اسماه يا ما قال منه حرف تجي انت وتوخل من كامل تقول انا اللي عين الله يجيب لي آية حرم الطريش الوالدين ينقال لك يعطيك نخلة ذاك وبالوالدين احسانا هو الطريش احسانا ما أنا الله نخفي التدواس إحسانا ما أنا الله. إن قال لك على أنك لا تقول تفو والله عندك رونين إنهاك عن لا تقبض وقية ما عندك نوع حقك للف هذا النوع حد ما يعرف تفرجير الذي له وعنده عقل سليم متكايز لأنه قام يفهم علي كرم الله وجهه مرة تقريبا كان يقرأ القرآن والله يقرأ أحد وهو سمع واحد من أهل البادية عنكم ما قرأ من الدين الله ولو طهارة لا مسلم مسيلم مولان لا كافي مسيلم وتمن يسمع لقاش يقرأ آية من القرآن إلهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر اللي يسمعها قال من هذا ما أعرابي من أهل البادية ما في رأسه حسان تبرم على علي ولا بطال قال له هو الموت بعده شيء آخر قال له ويحك والله بعده بعث ونشور ناس لا يتنبعث ولا يتفتش وكذا قال له يا ما أنا لا يتملى في القبور قال له ما أنا يا غير قال له من أين لك من مرد اللي راك دخلت راس أخبار قال له فهمتها من هذه الآية قال له شنه قال له سمعت قارئ أن يقرأ والهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر وعرفت أن قبره ما تسكن فيه الناس قال له باش قال له لأنه قال حتى زرتم وصرت ومدل علنه لان عدل زيارة له قيم ماشي علي ولا ابو طالب للعربية ما تقرانه ولا تعطيه درس من النحو ولا اللغة هذه الكلمة من كلام مولانا ما كان متنزل عليه قال له لعادة لقى جال لقبر يتم ساكن فيه يقول لهيكم التكاثر حتى سكنتم المقابر والله يقول حتى دخلتم المقابر إن قال زرتم الزائر اللي يتوق ويتماشي حد متسع ما ينقال له زارع هذا مراد من ابن حلبادية استطاع أن ينتبه لإشارة من كلمة واحدة من كلام الله علي ولا أبو طالب اللي من خلفاء الراشدين وابن عمي رسول درمها وشنه. ومع ذلك ما كان فاضل. تبقى فهمتون عمر بن الخطاب عمر مع جلالته رضي الله عنه ومتبارك معه لا تطبيق الشريعة ومع ذلك خارج شو من الشريعة خارج شو من القرآن ما كان فهمه ولقط قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قد شرحوا لهم كلمة وخلى لهم إذا القرآن فيه بيّن منه لكن لا يبين ولو خرب الكريك ما معناه أنه أي مسألة يحتاج المخلوق النبي صلى الله عليه وسلم ترك منها شيء ثم سائل يعلم الله تعالى أعلنها دور لا يقيد لها من يبينها ولذلك ذكر الله البيان 3 مرات قالوا أن الشريعة ورق والقرآن أعلن أنه مبين من أنه مشروح 3 مرات يقول مولانا أنزلنا آيات مبينات أراني أنا وضحتها لكم ويقول أراني كلفت النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينها لكم حتى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين يا الصما دمت التيام مولانا بين قاع النبي صلى الله عليه وسلم دارك شيء ينقال إنه يبين لعل اكتفى بذلك يقول وقد وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس أخذ الله العهد على العلماء أن يبينوا بين الله ثم أمر نبيه أن يبين ثم أمر العلماء أن يبينوا عندكم أنه دم البيان كامل يدل على شيء يدل على أن الشريعة دل فيها من معاني ما كل حد ينتكل لي ولذلك بين الله ثم بين رسوله ثم بين العلماء وما تزال الشريعة قال بها يصم الناس عمر بن الخطاب وقيل أن القضية خلقت عثمان بن عفان قال أنه لا تمنهار وإن جاءت امرأة وإذا هي حامل معناها واضعة حملها مكينة نفسك وجابوها له شبنا الوقيه وتوقر له هذه المرأة وضعت حملها على 6 أشهر ما يزايد إلا 6 أشهر يابسة الله رمها الله زاني أملا من بكر ما قط الزوجة سابق هذا وخلق عنده يشير ب6 أشهر وهذا ما يصح وعاد الراجل اللي متزوج معاها اللي مكينه وخلق له يشير على 6 أشهر شاب في رواية يعني مبيقة ما تعرف العرب ما قط السمع ليظاهر عندما طاحت القضية على عثمان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه طاحت عليه القضية ثبت عنده على نمرات مزانية وتوبها اللي كانت تهرع حامل سابق الراجل التالي وبالتالي هي قاعد تابع للحامل تابع لما دخل قال لهم صبروا عن نمرات موتوهنين تفوت ترضع وتعدى حارتها ودارنا رجموها نكتلوتون طبقوا فيها الشريع هو الواحد فيه لذلك المولى هاي المرأة زانية وعدلت زنا وتوفى مرد منها طبيعي لا سمعتوا ولا ما سمعتوا يتمنيني يشابر مع علي ولا بطال اني جابر معاه قال له رد عليه المشكله هاي الخال قال له هاي ما قد تتنفذ فيها الحد يا امير المؤمنين امن هذا مولدها الصحيح على باب عمر ما قطفه هو روالكم افطل جبري وابو بكر ما قد قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما قد قال في حرف هذا من استنباطات العلماء الماء مدون فيها ولا حد يوع يا من راجلته قالوا كذا قالوا أمنا ما جاءت بولد اللي 6 أشهر وهذا لا يعرفه هذا الولد ناقص لا ترطو ولا هو معقول نعود ولد على بابه قالوا هذا ولد صحيح ونسبت لبوه صحيح قالوا من أين لك قام يعدل له هندسة يركب له آيات القرآن المتفرقة في المصحف ألا حاشي القرآن يجمع له الكراع مزروق في البرمير مع كيس الواقي شور دار البيضة إلى كراع آخر في بلاد أخرى ولقط له إنه يرد له الوتب بعد من ينفر فرت وفريك ترد هاي الواب وتم تفاصلك يهلي مولانا قال آيات بجنات في الصدور الذين أوتوا العلم اللهم اجعلنا واجعل ذلك حجة لنا لا عليك قال له كيف شنه دليلك قال له مولانا قال في القرآن أعلن لمرة أنها قد تحمل على 6 أشهر وتوضع قال له كيف ما قد تسمع به ما قد تسمع به في الدنيا ولا قد شافه في العليات والخلق مجمع والدنيا جايد فيها ما مشى عنا بثمانين يشعلها الشمن ده يا كرافر إذا ما قد تسمعوا بي قال له القرآن يدل على أن الولد تحمل به لمرأة ستة أشهر. قال له مني قال له شوف ما لك مذكر قال له مولانا قال في سورة البقرة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصي. هذا واحد من الصحابة فهم مولانا معنى من معاني كلامه. عمر ما اصطلوا، عثمان ما اصطلوا، ما فهم حديث يشرح النبي صلى الله عليه وسلم توفى والدين يكمل. يا غير الدين كامل ومحتاج المادة كاملة، مادة ناقصة في عقولها وعلمها ما تصلح اليوم أكملت. هو كامل يا غير العجز منك أنت. قال له ترك ما سمعت. قال له في سورة الأحقاف إن مولانا اجمعنا اجمعنا مدة الحمل هي ومدة الرعى، وقال إنهم الجميع كامل 30 شهر. قال له مولانا قال وحمله وفصاله في عام معناها 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. قالوا ما له هون اجمعنا بالرجل وتو لا معدل توتال الرجل نزل. جابوا مولانا مفريك مرة ومن ثم جابوا توه رجل تامة. قال ان مدة الحمل انها هي والراعة ان الجميع كامل مغطيت 30 شهر. قالوا ما له يا بعد القرآن. قالوا والله ما نعاد عندنا مدة الراعة ومدة الحمل ان الجميع 30 شهر. قالوا والله. قالوا اقرأ سورة البقرة في الكتاب. قال في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين كاملين اللي هما سنتين، والسنتين اللي هي 24 شهر، واربعة وعشرين تنقلع من 30 شهر لا يتبقى إلا 6 أيام. هذا الصحابي يقدمون صوراته يا غير خارج منهم شي ما كان فهمه فاهم. هذا الصحابي الاخر واضح له الهندسه اللي متفصل ولا اللي يفسروا من الصحابه اللي ما هم فاهمين ما هم فاهمين. وتو عمر بن الخطاب تقعد حفاه يجيه راجل واسمحوا لي احنا انا مره الاخضري عجالي على الاخضري يا غير هذا اللي تشوفوني شرات شورو بيدي عايد مرجم بيش من اولادنا يعود يبقي الخير يا غير واتر بيوت من ابوابها هو هام مجلم من القوة ما يقرا العلم يعرف لولا يتكيس وعاد يريد خيرا ولكن يفعل شرا بهاللي ما يقرا بالطريقة العادية ما أقبض للعلم طريق. عمر بن الخطاب تم قاعد مرة والله لكن جاءت امرأة ولحقوا معاه قيل أنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأنه دخل عليه دخلت عليه امرأة وسلمت على أمير المؤمنين رئيس الدول ما عنده قرداي ولا دون صندري. مرة يمشي يسرح العجول مرقب الدشرة واتم الناس تخرصوا هذا أمير المؤمنين رئيس الدولة رائدوك وسالح العجو ناس كاملة دارها في درجة من العدالة يعدل لك اللي مقوطر يعدلها موته الظلم ما هو خالق ولا في حد يقدر يظلم حد خالق الله العدالة والعافية كله وحارف راسه ما في حد يسال في الدولة شيء ولا هو مظلوم شيء. دخلت علي لما قالت السلام عليك يا أمير المؤمنين سلمت عليه قالت وانا قالت نهي نذكر لك عن زوجي على أنه ما كيفت الناس لا يطوي فراش النوم وكثير الصوم وكذا وكذا وقامت تمثل لا يسمع. هذا عمر بن الخطاب قال لا جزاك الله خير ما أحسنها من الشهاد هذا علمني بها مولانا إلا الشهادة تغير وعاد يوني الله حشاه ولا هيتنه والقعبي زين عنده أنها من أدم مدحة مولا حيمة هاسل مدحة قالت أنه في الليل ما يطوي الفراش معناه يبات الله قائم الليل وفي النهار يظل الصائم وأنه واقع الواقع الواقع اعتبر هو هذا مدحة. قالت له الكلام وتوه تبرمت عنه ماشي يعني تبرمت قال عمر بن الخطاب قال يا ختام لا بمدح ترى في اسم المدح. قالوا ابو موسى الاشعري قال والك فيه قال له هي قال والك يا عمر انت ما فهمت كلامها. قال له قال والي فيه شنو ما على زاد انا قلت لكم قال والي كانكم تفهموها كامل اللي قلت لكم قبيل على انها تشكو منه او تتشكى ونحو ذلك. بعدين يقولوا انت شكا يا اخوتي شنو تشكي منه شنو وهو متضايق معاها يا غير اني ينقال على نقال لفي لك واضحة بمريتك هي شاكية منه لرئيس الدولة امير المؤمنين. قال له شاكية منه شنهي شنهي. قال له معقول عندك انها مرة ترضى عن زوجها ذات الليل قائم النهار هو الصيام يضعف الشهور هو الصوم يجعلك شهوته قوية ان يتكثر منه تضعف شهوته تعود ما تتنافع لمرة اللي معاك. ماركم ماكم فاطرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. معناها أنك إن تعود ما عندك شهوة حلال تقدر تجبر مرة تتزوج بها صوم لأن ياكم هو اللي خفف شهوتك. معناها أن خالق درجة من الصيام اللي عود حرام عليك تصوم لأن تضرب زوجتك وتضرب نسلك تعود انك تطلع تفتل في الارصة صوى اني تعود ما تتنافع لمرأة يحرم لان هذا حق لك حق لي المرأة اللي بزرق. قال له هي هو لا يطوي فراش النومي واقع الواقع. قال له هي الشاكية لك منه قال لك انه في الليل قاع ما تراه وفي النهار والصاي وواقع الواقع. قال له هذا تشكي الشاكية من ملخين. قال له اه قفسني قفسني الله. قال له قال له قالك تقعدين تقول لي الحكم شنو لان عمر ما يفهم قاع السؤال ولا يقعد قاع يترشح الجواب حط قلبه يفهم السؤال. هذاك بعد واحد منا احنا يقول له عرف انا جوابها والهداد ونخلع الازرق. قال له ما دمت ألهمت السؤال وعرفت وانا قبلي الله. قال له ما تحرك يعني من بعد ندير على رقبتك الجواب قول لي الحكم شنو شن عدى لي المرة الشاكية يعني. وحيط لها قال له ادفع فورا المرة قول له ترجع لي ما فهمت. رجعت المرة وقعدت تتحرى للمحكمة بعدين يتصدر قرارها أمير المؤمنين عمر وقعد مع صحابي اللي اشمع طاهرة أصل بعد فكاها طارت لهم الروز لا اشمع طاهرة الدور الله تبحث عن حكم الله تعرفون. قال له قال له كلام يستحق أن يكتب بماء القلب. قال له هنا يجتهد إن شاء الله والله الموفق. قال له ظاهر اللي علينا الراجل تعيط له يا أمير المؤمنين وتقول له علينا ثلاث ليال تسولوا أولا إلى عاد ممن لا يصبر عن عبادة الله ودار له مولانا لذة قاع في قيام الليل أذهبت عنه لذة النساء أنصه نعدل له حل وسط خارج لك من أرواقيه يعود شعان ونتسقيها تا يقول لك أنه ما ورث عليه بيشد تاتري يعني يروز تمشي دمعته ويستغنى قاع بكي ياكل براد الحامي يستغنى به عن هلوكي هو راه خاوي يا الله بيشد تعلق قلبه بتاي خارج ماني لين يصدف من ويميل الحداد مات لقاع مات لفيه حاجة لشي ثاني. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قالوا لا ينصفوا بوارو عشاطوا. المهم اللي خلق من ما خلق انه قال له احد حل. قال له ينقال للراجل امناد ما يقدر يصبر عن عبادة ربه قيام الليل لابد داروا منه باير قلبه به شدة العباد. ليلة ليلة ينقال له انه يصلي لا اقلش الفريضة واقلش من النافل ويمجلس زوجته ويبات معاه وثلت ريالي ان اعطاوا له بينهم عيتم يعبدين ينطيح قلب. قالوا من أين جئت بهذا؟ هذا قالوا جابر من أين. قالوا نعرفه مولانا. قالوا مالهم بيح للراجل أن يتزوج بأربعة. قالوا والله. قالوا عرفت أنا مني كربعة حق الله بالله علي أيكم يا فوت عمره هو يكروط لقاع يشوف علي التخمة. قالوا الراجل أعطاته الشريعة يتزوج بأربعة إذا معناها أن لك إشارة من العدل الحكيم الخبير رب العالمين أن المرأة تصبر على الثلاث والرابعة تعود لا بد لها من ملخين، لأن قال ورقاش عنده ربعة معناها أنه ثلاثة ما له تجبرهم نمرة، له يفوت عنه اثنين، ولو عاد الله يعلم أنك ضربها ما يعطي لذن فربعة. فكونهم يتمتع بالثلاث قبل أن يعود إليها في دورتها يدل على أنها لا تضرها الثلاث، ولكن تبدأ تتضرر من عند رب العالمين. اعطيه ثلاثا ليعبد فيها ربه وحجر عليه في الرابعة لا تعطيه الأذن. قالوا هذا هو الحكم، هذا القتري هذا الشيء. قالوا مري تاني هذا اشرب لي، هذا اشرب قلبي به اللي لما ما واضح الكمار. شوفوا فطن، شوفوا فطنتهم في الأدلة. يعود قاع المسألة اللي يستدل بها الواحد يقريب منك يا غير، ما قريب منك التوفيق لها، ولا قريب منك الفهم لها، ولا قريب منك تسلسلها إذا تعبر عنها. المخلوق كأنه يقبض من شريعة الله كالماء إذا تبن يديه يأخذ من أطرافها كما يشاء على بينة من ربه. لا لن يقولوا الأنبياء إيه أرأيتم الكتب على بينة من ربي، أنا عندي بينة من الله، عندي إشارات نعرف فيها ما يرضي الله وما لا يرضي، ولاني فضل ما يجد حد يمجرني عنه. والله يفهمتوه والله ما فهمت. إيه ونرجع لأخباري هذا بعد، كافيكم يا عباد الله، وخاطر نقول لكم كامرين يا عباد الله إلا إن شاء الله راجع نعودنا وصحي. إياك اللي مكم يا أخوتي عنده شي من هذا التخمار والوقت بيالي نعرف ان واحدين عودوا حاضرين معايا هون وطاير لهم، قال الخباري وقال لا افرق الشقل ولا وجع اللي قاع كلام العلماء معناه. وهو لو انصفه وشاف اللي يفهمه يعرف اعلن انه يحتاج اليهم اشد من احتياجه للاكل والشراب. بيالي هذا اللي غوصوا فيه، والله لو قضيت عمرك وانت تفهم وتلوث لك ما يخطر بك. شوفوا ما قرب ذا وما بعد ذا، يعني ثالث روح لأولك ذا قريب واضح، ولي ما يستهدوا عليه انت ما جيت تعرف من ايه هو عندك في الدين الشريعة. وانا قاش اللي شاهر الان يسمع ذا يقول هذا ما عنده دليل، جيب لي حالي ما لي قاعد جيب لك، لا جيب لك لاية ونجيب لك حكمة الله في التشريع. وهو ما قال له آية نص، ما قال له يجوز للرجل أطرح له قاعدة من فقه شرع الله يعني يستخرج له الحكم. قال له عدالة مولانا يعني انت توزع ينقر من عدالته للي يرضيه إن أعطاها زاهة ما تجيها الراجل بها اللي يشور اللي عليها تغراض، لكن معناها أنه لا تتضرره في الثلاث يغير يبدأ التضرر في الأربع. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ واضح لمن نور الله قلبه، سألنا الله يجعلنا نورا نهتدي به. طيب قالنا نحدبك أخوه من مولانا فصلاته يا عمل قام يرقي ينهب. قالنا سفيان الثوري انه مرة حان فصلة وقام مطرطق واخر عن جماعته وقاموا مدفعين على هرمدة كانوا يتركوا به. هذا الإمام المستهي، إمامه في الحديث وإمامه في القرآن وإمامه في الفقه وإمامه في التاريخ، إمام أهل الدنيا علما ودينا وورعا، أحرم بهم في الصلاة وهرب على وجهه. أهرب قام الطرطق واخر صلقع، وفي آخر زمنه بال الدم عاد يقعد على الدم يبول. فعرضوه على الطبيب قالوا هذا المخلوق تفتت كبده من شدة الخوف من الله. يبكي من خشية الله يرقي يرقي في الصلاة. قالوا يا صلاة الشغل قلها ما يخسر في سب، لو أنك ترقي تعيط الحد ويلك، لو أنك تعيط ماط ويلك. يا غير ما دام ارتبط القلب بالله تخلى عياطك لك ما ينكتب عليك ولا يرزمك قبلي ولا بعدي، لأنه بكاء من خشية الله. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يبكي من خشية الله ما ينقلوش. أي وقو بكاء خشوع مهدى إنصات النظر كذلك إلى عادة صات شوي الصنة نظر معناها قليل حد يتكلم احلى حد وهو فصله كسر له وين ونين عرف ذا اللي يقول ولا اطوال ياك ما يلزم سبه. سمعتك الكلمه قال يا حد احلاك فصله رعان الصلاه متترفت عليه وتلا توحل فيه قال عن الصلاه انت فصله تصلاتك له شوي نزر معناها قليلا لا يلزمك منه شيء. فإن زدت على أقل شيء وعاد أكثر من ذلك شوية غير ما هو ياسر حتى يعود مكروه كراهة شديدة. إذا كثرت منه نين عتماتي تدري أين أنت في الصلاة بطلت الصلاة لأنك ما تيجي في الصلاة. إذا تصحيت في صلاتك يعني ما عرفت قاعد اللي تصلي شنو بيك شدة الخوف من مولانا صلاتك صحيحة لكن قد يتذكر من هالذكر وجيب عليه وصلاتك ما تبطل لأن الاستغراق مع الله لا يضر العبادة والاستغراق في أمور الدنيا محال. قالوا إن الدنيا شبه اللي فيها لوكي تحدرونين تصلحوا وعود عطاشين زين ورايح توقع ما يعليش أكدش ونيتخرص لونه هو تجاي تتكاحز تغير عند منين يدخل عالمك أنت يصبح مغنز وعاد ينقض الطهارة وعاد يلوذ له الدوش وعاد ما يقدر يجمع في جماعة. قالوا كافي من دناءة الإنسان اللي يتخلط معها الطعام مثل طعام وبدل من كان طاهر عاد منسس وبدل من كان في جماعة عاد ملاهي دور بليدة في الخلوة. أنا أعرف كانوا إذا داخلكم قاع لا كراه ورق. ولذلك جاء في بعض الأحاديث إن الله جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا إن اليوخى منك هو هو هو إنه إشارة لكن هذه هي الدنيا. أول شيء يخنز من أرقاهن يدخل قبره ويضطرطق كله تضطرطق ويخنز ما تطلق الحمار والدابة أول شيء بعد تنفخ تضطرطق كله لكن ولي يخرج المخلوق في قبره يا ربي حرمك. أيوة قول فأوقفوا المهرة بصعة النظر لمخبر وباطل إلى غزر العاصين عود ياسر قلت لكم عاد تضطر ونعود هون يصنة الحد مخبر من أحد لا يقول له مدك صار له وذنه شوي ما أضر كثرت عندك يا غير ما كثرت حتى تعود مكروهة كراهة شديدة فإن كثرة كثرة حقيقية بطلت الصلاة لكن هو خلاص البيت ايوه تخطى. ومن يقوم عن جلوس راجع ما لم يفارق ما هو البيت بكاء خشوع من لا إصرة النظر مخبر وبطالة إلى غفر ومن يقوم عن جلوس راجع لا قرب ابنتين صنابهم معنى المطبع اللي عنده خاسر بشكل من الخسارة ما يعدي كاتبه من يقوم عن جلوس راجع المهم بعض يقول ويوه وتخطى ما لم يفارق في يديه موضع بارك الله قال اعلن ورجع ما لم يفارق قال اعلن ورقى جسه ما لكم تعرفون كل ركع الظهر لك ولا العصر رباعيات ما لك ينصلي ركعتين يارتك تقعد وراهم يقولوا لها جلسة الوسطى الجلسة الوسطانية ما هي التالية قالوا يلعت الصقاع السهيد يلعت مثلا عندك حالات يلعت اللام كأنك تريد تتحرك شوي اللام ما فتقع مرك تيديك ولا ركابك اللام كأنك تحلحس ذكرت انك يالتك انك مثلا يلا تقعد وجيد قاعد ما هو سبقا ما كنت عاون نرجع كان ساجي يعطوه يقعد لحقك لا جيت لاهي توقف ما فات ويديك مرق التراب ولا ركبي الا تحرحس لا يتوقف ولا تحركش ينبلو قال لك ما يلزمك سبه ولا يشكلي اقعد تو جيب جلسه وسطى وصلاتك صحيحه ولا عندك مشكله. سمعته الى عد قيمت مولي رقبت شوي ولكن ما فت وقفت ارجع مولي ولا شيء عليك الى عد فت وقفت نين جيت واقف والله قاعد بديت لاهي تقرا ذكرت انك جلسة الوسطى ما فتعدلت يالتك ما ترجع حد ذات وقف خاص طريق القعدة ولحقوله ذات وقف يالتو ما تري يرجع إلا قالوا له أهل المسيد سبحان الله ما يرجع ما دام وقف لا تري يرجع إلا الصقاع قبض ورجع سبحوا الوحدين وترم براس والله سهو ورجع والله بيجهل قالوا ما هي مشكلة للعدل ما هو اللي يتواسع يقعد قعد تذيك ويجيب التحيات لله ويوقف ويجيب ركعات المزار جايين وراه ويجيب البعد الزيادة الوقفة والجعدة ذا فهمتوا قالوا واحدين من العلماء نجيب الله القبلي قالوا يجيب القبلي أخباره وما نرجع للجلسة وعدلها ما تري لازم قبلي. قالوا على النشهب قال رواية غريبة بعض المالكي قال انه رجوع لك انه حرام وان الحرام فاسد ولا تبرأ به ذمته وانه لا مزال يسال في جلسة الوسطى لانه قام عنها ولا يطلب الا يرجع لها وان الشيء اللي تعود الشريعة ما هي قابرته يعتبر كالعدم الا كيف ولا الزنا يعود به قاعد يا غار ناكرت الشريعة به اللي ما هو حلال ذيك القعدة ذيك الرجعة ما هي حلال لا سمعتوه الله ما ادخلكم اي وقول وركبتيه وتمادى منفصل ولم يعد منه قبلي قبل لا لا نفس المعنى وتوجد الخطأ ولا سجود في التزحزح نفس الشيء لا ولا سجود في التزحزح اكتفى وصحت ان رجع من بعد من بعد معناها انه نين يفوت يوقف ويرجع ما هي مشكله قال انها تصح صلاته ويجيب ذاك البعدي الزياده تيك الوقفه والقعده لا ذلك نقول لا تقعد الا واصل وتوقف سمعتوها لما الصورة فهمتوها إلى عاد الله تحرح شوي ما فيه قاع سبه إلى عاد الله يوقف وعقب برجع ما هي مشكلة إلى عاد وقف وبدأ القراءة ولا فاتك رقبان ورجع عدرش ما يتواسع وصلاته صحيحة ويصبر نين يجيب صلاته كاملة ويسلم يجيب البعد ذيك الوقفة والقعدة للزيادة وفهم ذاك الخير يا الله يتم يوقف عليها أولا سابق يقدم في الدرس وسهوا سجد ونفخ كلام الى عاد ساهي يا قاع العود لازمه ياكلته اللي قلنا ولا هي مشكله فعله عمدا لا تبطل صلاته هو فعله سهوا من باب احرى ايوه قولوا ولي يسود ان شفنتين من بعد الكلام ارجع للبيت البيت ما ادري جبنا وسهوا سجد ونفخ كلام سجد وان سجد والنفخ كلام وسهوا إن سجد ساهيا سجد لسهوا والنفخ كالكلام اتخطاها وتو والنفخ كالكلام وليس إن شمتان من بعد الكلام صالح والعبر يجمع والنفخ كالكلام والنفخ كالكلام قال إن علينا رقاش ينفخ في الصلاة ولا كيف حد يتكلم وتعرف النفخ رقاش ينفخ انفخ قال على انه لاك الكلام يا غالي العاده رجاج يتكلم بخنافر وكي صوت خنافر وما هو فمه الفم فصلا لا يهنى يا غالي خنافرك الى قال عاد فم نفخ بخنافرك ولا وخل من الفم ما يضرك ولا عاد بالفم كالكلام الى عاد الله شوي يجبر وتوف لانه زياده في الصلاه والعاد ام اللي متوسط مثلا ولا قريب من الوسط يجبر بالسلام وان كثر بطل لانه كالكلام قليله يجبر وكثيره يبطل هذا هو خلاص اللي يجيبه فيه النفخ لك الكلام والكلام اللي قليل منه حتى كي كلمه والله لا هذا ينجابر زياده لانه مثلا زياده في الصلاه ينجابر البعدي الى عاد ام اللي قريب من ذاك ما كثر نفس الشيء ومن يكثر يبطل قاع الصلاه ايوه قول لا يعقل يجي منا الكلام ما هو نعود كلام الله ما ذكرته وليسود ان شمت من بعد السلام ايوه يعاد الصقاع شمته هو على كل حال يسجد لهذا اللي كنا نقوله بعد السلام وكذلك اما اللي ان شمت الى عاد مثلا اسمع حد عطس وشمت له قال ابن العربي المالكي في عارضه الاحوذي ان الصحيح في المذهب وحسب الدليل لانه في احاديث انك ينين تعود تصلي وقلت الحمد لله الحمد لله اتصل قلت الحمد لله ما عليك شيء اذا سمعت حد اعطى صحياك وقال الحمد لله وانت في الصلاه قلت له يرحمك الله ما عليك شيء لان هذه اذكار والاذكار لا تفسد الصلاه ولا يلزمك منها شيء هو ياك مول ماشي عليه انه مول مشفوه وقال ابن العربي فحل المذهب على انك ان شمت مصليا لا حرج عليك وان شمت لك لا حرج وان قلت عند العطاس الحمد لله لا حرج واختلف الصا الى سلم عليك رجال قالوا الصحيح انك ما تقول له وعليكم السلام ورحمه الله لان هذه عندها ادله ولخرجت هديه وفيها نظر عند اهل العلم وهذا قاعد شرط له البارح ايوه وقف نعم سهوا ولا يردد على مشمه لا ما يرد ما لا يردد على مشبه ما يردد ولا يردد انه ما يرد عليه ما ما ما تقول انت ما تحمد مولانا في صلاتك به اللي هذه زيادة في الصلاة عنده كل قالوا بها ولا ترد على واحد ثاني لا شمت لك كيف واحد قال لك يرحمك الله معناها كذا أه. لك لا ترد عليه لا ترد على غيرك ولا تحمد انت مولانا اللي عطست لأنك محجر عليك في صلاتك إيه فهمتوها لما فهمت آه. الصلاة خلاق قضية ما تقول فيها ما هو كلمة موزونة معطي لك فيها لذن لعل تبطل صلاتك والله يسمع قبلي والله بعدي يا وقو إلا مسائل مستثنية وما قال العاطس في حمد له قال الممالي إن العاطس ما عليه يحمد مولا أنه لا يهنو توفيق وما عليه راسه إني سلم إلى أبقى يقول الحمد لله حد قال أتشوف الصلاة يهنى يقوم راسه إن فوت يسلم ويصيب باله يبقى يقول الحمد لله هو عايدين فم رواية بعض العلماء معدر إن من درك كان خارج من الأذكار كانت قد تعدل إلى فات وقت إلى عاد منعك منها مانع كانت قد تقضيها كيل فوايد كيفاش قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم قد مرة سلم عليه واحد ولا حبود ما هو ما هو على طهارة وعلى أنه سكت عنه ما رد عليه السلام وقام قطرة واني قدامه محرك يعني الحق حيط من الطين وبقوا حتت منه الشيط راح يديه وتيمم وقالوا وعليكم السلام وتشرح له به حسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم قالوا أنا ما وسائلنا ما رد عليك السلام يكون بي اللي ما كنت على طهارة وكرهت وأنا أذكر اسم الله على غير طهارة جاء واحدين من العلماء قالوا هذا بعدين فهم أنه النقاء رد السلام قد يتوخر شوي لعاد فهم ضروع تلقم مثلا والله قاعد على البول وسلم عليك واحد العدل ما يلطق به اللي حرجك به يعني تفوت تطهر وتوخى وتعدل يقول له وعليكم السلام ورحمة الله من درسة كانها كيف يرحمك الله اعتصح لك واحد وانت في الصلاة صبر يعني تفوت تسلم والله اعتصت انت يعني تفوت حصولة قال الحمد لله وانت كنت يا الله تقول يرحمك الله صبرت يعني تسلم تقول يرحمك الله قالوا من دركانها من الاذكار اللي تستدرك تدقيت ودارك بعد منين يسهور المارع الكامنع والله كان تفوت بفوات محلها فهمتوا الدليل ولا ما فهمتوا ايوا قول لا تصور لا تتابعته كان قلتوا ما رأينا قلتوا ما رأينا وينفذ بحرف لإلا تقول يا جعنا مستقيم كسده للتثاؤب كسده فاهم فيه للتثاؤب ولا ينفذ بحرف لا تبطل كسد فيه للتثاؤب ولا يارنو نمي ثاو تعرف الثاوي انه يارطي يقفر فمه لعل يخفر لقرائه ولعل ما اللي يتكلم قال ابن الوقي باقي ثاو قال لك يا حمار يصقي صاق يحس ويعويل ونيتخرص فمه وتنخلع الشريعة بيها حسن الأخلاق تقول إنه يرطي يدير شعله فمه لعل رقا يشوف حلقه له يخلع ونشوف سني خامري ونشوف قدر من الأحوال الشريعة ستارة سلين الله يستر علينا عاقب ذاك إن الشيطان جاء في الحديث إن الشيطان إذا تذهب أحدكم فليسد فاه فإن الشيطان يدخل إن الشيطان لاحق من الأخزيات لله يتحل أنت فمك السربة وأقفل وليلك أقتل حقوق الباطل اللي يذهبك منهم ووسع منهم أفهام يخلع واحد يريد يحلفهم ولا يذهبك إلا أحمق فهمتوه ولا ما فهمتوه قال إنه السرع أنك يتعود معك تصلي وبقى أسوأ مانك في الصلاة إنك يلا تصد فيه وقال بعض أهل العلم إنك يالتك تعود سد قال واحدين يلا تعدل إلا بالإيد العسرية قال لي عايدة معركة مع الشيطان ذيك تولاها الإيد العسرية قالوا لخلائم مان الله إلا بالإيد العرضي والنقاع ليد العسرية بها اللي تقابل النجاسة أنها مشكوك فيها يعني قد يتريد تخسر النجاسة لا يتقيس بها ليد العسرية وإن مرده قاعد تعرض النجاسة وإنت لا يدير عليه شرف شي عندك وهو بأمك إنك تقابلها دائما مع ليد العربية قالوا الخلطة لغرين ماذا وإنت لا يتغفر عن الشيطان ياك جيها من السر ويلا تولاها إلا العسرية وهذا فهم للعلماء قالوا واحدين أخرين هو ندير بطن من دركان ندير بطن كفي والله ندير أظهر أيدي قالوا واحدين ندير اللي أظهرها لأنه لعل يعود فم لوثة من الشيطان يلحق لك لما درتها بها ضيدك ارتحكم بها وتوكل بها ديرها على ظهر ايدك يا قلتي ترحص هرواية ما عقبلها الشيطان وخزياته على كل حال مهم بعد انك تغفر فمك خوف لعل تعوي ولعل مليقة، وانك عند من يبدأ يساويك كنت تقرأ في الصلاة انك تسكت عن قراءة لي لا تفسد لفظا من القرآن، عند من تشعر بتساوي او اهرق توقف عن القراءة. سمعت ولا ما سمعت؟ قال انك تساويك لهك ودير انك ليدك انه ما يضرك. ايوه ابو تسد فيه للتثاؤب ولا ينفذ بحرف إلا تبطل لئلا تبطل. قال إنكم اللي ما تنفذ معناها ما تجفل بحرف، فقال ماذا لما ترخم كحكي حك ما عندك مشكلة خارج السطحي خيطة يعدلوها موريتاني على لغنة لكن يخلص وواحد يترى له يترخم يعود واحد الشيف خالص في حجان له علنه في المبدية انت تصلي ليك تخاي خيطة حالية في الصلاة الله يلعت تجد تترخم طريقة مطابقة وذاك من تخي خيطة الدورة مرة خرجتك صبرني توفى من الصلاة صلاة لها قضية نقول يخ اخ اخ انت لا يتجف الخلق هاي ما تلا تصلاة وتبطل عليك. ولذلك قال على انه ذيك القضية اللي تتعلق به مثلا انه النفس انه لا يتفل انه يا الله يعسل على يوخى الحروف خلص من الوقت ان يتفل تف هاي عاد كلمة تف هذه كلمة يا الله يتفل ما انطق بكلمة لكن اللي فمه من النخامة والله من كذا اللي عاد عنده كلينيكس والله رواية يوخوها ما يتكلم اما اخ اخ تف تف حتى تفو عليك انت ما راك مصلي انت جاهل وصلاتك راهي خسرت. ولذلك قال على انه تساوي قولك وانه ما اللي تفيله يا تعس لانه ان خرج حرفان فاكثر لزمه لان عاد زيادة في الصلاة وقيل قاعد تبطل وعليه يقفض اذا فهمتوه لو ضاع اذا انت جبروا انتم في عن الوقت يكرواي ذي وحدين هون الشير والشير والشير ان الوقت انتهى لك عايدين اهل التسجيل خايفين وصابنهم لعله يبقى شي ما وسجل خلعنا ما قطعنا مرحله انا قتامني قاعد نتكلم معاكم ولا عشر ابيات والله ذاك كانوا نقطعوا مرحله انتم اللي قال اياك اللي فهمتوه يا غير انا قبلت كرش عايده من الدرس في البدايه بيا اللي شمنا رواقيش ايه شمنا رواقيش الا ما هو ناصف قاع بيا اللي نقريه من الفقه لا يعود كيف شمن الخرافات وهو نين يشوف ما اطلاع العلماء ويعود عاطيها الله بصيرة على بابها دور يهنا يرقن يهنا والله انتم ماذا ما رقنكم الله يلطف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اراه بالمناسبة لان انتم ان شاء الله متابعين على اخضار اذا نين عدروها الصفري ينين يعود ما باقي منه ما هو لعادة بيسوي قليلا ان شاء الله نعود نعود ان شاء الله عليها بهاللي مفصولين يدخلوا في كرش الصلاة يا الله نتابعوا يعني كان مدى تعرف كيف تصلي اللي منها كان يعرف إذا يذكروا اللي منها كان جاهل انقاذ سهل أعلم سيكن يهلك يعني انتم ان شاء الله لما مصلين معاه قدينا نقطعوا منه ان شاء الله نقطعوا يا غير ترعوا فيا ماشي بيكم بالشهر اندور كان يعطي مولانا كل كلمة فهمتوها كاملين تعود مورك عندي ياركم ان تفهموا انتم وتوضح لكم لكن من اللي يدلني انا على انها ربما الى جد الدرس المادة اخرى لا يعود واضح لها لانه مقالب عبارة فهمتوها ما تعود الله اطرق اطرق اطرق قال لك ذاك كذا ايوه قدم قال لك قال لك قال لك خارج من الناس اللي مسكين فهموا وتعيف وني ما تم ماشيله بالشور بالشور بالشور بالشور لا مسكين يسمع وذنه ياسر يا غير ما يسكر في بيه لهذا متالف لا فهمتوه والله انتم ما تعرفوه خالق بعد خالق يعود الدرس متأمي يعود يقول ان الصحاب بارك المصاعف ان بركتها قليلة ونباتها ما هو ياسر والصحاب يعملها لا رش يعني ترودن رواية كبيرة لا رش راسية غير هانية لا بأس وني تعود صب صب صب صب تطيح الخيام تطيح المباراة وتخلي الدنيا وتدوله وذا شنه مثل هذا بعد بقى عقدي حاكل داير فيه ما تعقب تكفيه تملاه وتكفيه بها تكركير لا حجلان كان ما فيها بركة يا غير ذا كلمة أني شيئا فشيئا ولو قل بركته كثيرا إن شاء الله. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ وهامنا ملي إلى يسر مولانا رواية أخرى إلى قدت إن شاء الله تخلي ناهي نوفوا الأخضري على 60 شريط إياك نتفايل بها النعود بعدد أحزاب القرآن، لأن ابن عاشر 313 قالوا لماذا؟ قالوا إياك يقيسهم عليه أهل بدر، أول معركة خلقت ونهزموا في أعداء الله 313 من الصحابة، عادوا يتمركوا بذاك المعنى النهائي المردة اللي اختارها مولانا لكسر شوكة أعداء الله. وحنا صار اختاروا نجي فوقهم قاع نعدلوها 60 مقابل 60 من كلام رب العالم. ياك نتفاياك ياك نعود متمركين بمشابهة باطل لأن باب الحدث في 60 قالوا أن أبو بكر يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم 63، نتمنى على مولانا يموت عمره 63 يتوفى أبو 63، ونيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قال اللهم أمتني يوم الاثنين فتوفي يوم الاثنين. الله يختار ليك المردة اللي اختارها مولانا لأنبيائه ما يبقى منها مردة بتفقد، حتى أتمنى على مولانا يقبل روحه يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، واتمنى من مولانا انه ما يتفرق معاه وقبل ينقع توفى اندفن قضاه ابو بكر. الله حد يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو ابو بكر قارق اكتاو الى كان يصلي به في الدنيا الا ان يمولي توفى لو قندار قد اكتاو. انا روأكم يأس من الخصوصية اللي يعطي مولانا العباد. انا قال كلما نظر الله الى خاتم الانبياء اذا هو ابو بكر الا صلى اكتاو، يا ربي لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد، كلما نظر الله إلى حبيبه لهما لاصقين فاكتفوا أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر كلما نظر الله إلى الروضة الشريف لهو اللاني النبي صلى الله عليه وسلم لهو أبو بكر عند اكتف. يا رنمو لا رنيت ليقسم به الكرم شما لكن طفقوا واحدين عند مقصين ما كانوا قاع في البرنامج. ولذلك عاد أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم لأنهم لا كانوا قاعدين معه الخير. الله يا ربي يجعلنا خارج من الوجه ما تفوت معاه منيت ما لصقت فيك رايحته، مرة تعود رايحة سجاري، مرة تعود رايحة المسك والطيب. كذلك خارج من عباد مولانا ما تجد سواء استفدت منه خيرا. الله يا ربي يجعلنا من أفضل. أيوة سمعتوه يا كل فاهمين وتموا اللي يسلمكم يبلغوه إياك تعمل فايدة، تعمل فايدة تموا تبلغوه لأصحابكم وقومكم واللي منكم بوتيقونية فتحوا يتم يعد المذاكرة العلم الله بالمذاكرة والتقراء وتم تناقش وتعد البهار مع واحدين. لا هي عقب يطرى لك أسوال ما كنت فاطن، يطرى لك إشكال ما كنت فاطن، وعقب ذاك ما يثبت في قلبك لأن التكرار يثبت العلم في القلب. ولذلك كان جبريل يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لا يقعد جبريل وتم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ عليه ذات أيوة هذا الجبت اللي مار وراعي اسمع شو عم اللي نزلت بها ما لا راعي والله زاق له حرف نار ما. ويقرأ جبريل مرة قدامني يسمعوا الترتيب ويسمعوا لكم انتو، مرة يعود النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يصنت، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم يصنت وجبريل يقرأ لا إله إلا الله ممونك حال يا ربي حلي علينا في الدنيا والآخرة يا ربي كما جعلتنا نحبهم فيك أرزقنا محبتك التي تنجي من كل مكروه. جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يقرأ جبريل يصنت، ثم يعود جبريل هو ولي يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة كما يذكر في الأخبار لا يعقبوه الجنانين طوجن ويتمون يقول لهم مولانا ايش من زلت تبقوا يجعلنا منهم بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب إلا من ذوك اللي يدخلون الجنة بغير حساب. واحد ما يحاسب قال ما يفتش، قال لهم فلان ما يثقر عني. فيه واحدين يعود وقالوا على انهم قاعدين تحت عرش الرحمن المقعدات القادر عليهم من النور، لا قاعدين عليه كين منبر يعود من النور، يعود خرصوه من الانبياء يقولوا ايه الناس ابن القرم من مولانا جبروه باز يعني خرصوه من ما من الانبياء قطعا ولا هم من الشهداء. يغبطهم الانبياء والشهداء لقربهم من الله يقولون هذه مادة حابت في الله اجتمعت عليه وتفرقت عليه. واحد يجبر خوفهم مولانا ما عنده غرض دنيوي ولا قراب ولا حباب ولا سبة. طبعا عندما يشوفه يذكر من يحبه الله من أهل الخير إذا هو يتبسم له ما يبقى شيء من قلبه من التحوع ما عدل. هذا المخلوق اللي أحببته بالله ينظر الله إليك إيه؟ أنت تبقي في هذا المخلوق أراني أنا أحبك أنت. وأنه قاع سجان الرواية أنه يجمعك معه ويجمع معه يا كريعتو كلكم يبقي لو خاره مولانا حقا على الله يجمعكم يوم القيامة. يا رب اجعلنا من متحابين فيه. درجة غريبة مدة تعود متحابة كل واحد منكم يوصل الخير وني يرجع المولاد خيمته اشفروا الدروس وانشروا إن أعطاكم مولانا الشيب الحساني وبعبارات تفهموها ونعود كاملين متعاونين حاولوا ما يبقى مخلوق ما دخلت عليه ذكر الله وعبادة مولانا ما استطعنا. إياك بعد الله اللي من أطراب وشي من الخريف حضر خوت والعندهم اللي زايد عليهم به علموا ورأجي من مولانا جابر يوم القيامة نرأيه انجو مولانا رافع رؤوسنا ما نمدلين عين هو الكريم المنى ان انجو من ذوك اللي جوا يوم القيامة يديهم دايرينهم فيد الرسول صلى الله عليه وسلم يعود النبي صلى الله عليه وسلم يتفخر بهم في المحشر انهم بلغوا عنه غاية التبليغ. قالوا سفيان قلت لكم قبيل انه هرم من المسيح كان يصلي قدام الناس ودار الدم من شدة الخوف انه رآه بعض الناس فيما بعد موته راث الرجال قال له ما فعل الله بك يا اخي ناس فيهم الخوف اللي قايل لي قالوا عن المخلوق ليلة مرواح اثلت ليالي انهم ما خارج نعمة قط مضات على المخلوق ما ينسوه فيها اثلت ليالي وان جميع اللي قطش بعض مش مكدر عليك من خالقنا ثلاث ليالي ما قاد كدر يلحقه واحدة ليلة ولادتك ليتك اللي خلقت لأنك خرجت من لطف الله في البطن إلى متاعب الدنيا وبلائه وليالك الشرني يخرج قميرقي يا ويله وأخبار من اللي جاء كان ما يجبر يريفي كان ما يجبر الشتاء كان ما يجبر من مشاكل يا مولانا لي الدارك دخلت لي في أخباري لا إله إلا الله ليلة ولادتي وكذلك الليلة اللي يخرج بها روحهم الناس رقدت وان الدفانة اللي دفنتك رجعت ورقدت وانت عاد محرم عليك النوم حتى تفتش عن كل صغيرة وكبيرة. يا رب اجعل يبصروا يا ربي تجاوز عن كل ما فعل يا ربي لا تسرنا عن شيء ولا تحاسبنا على أي شيء إنك واسع المغفرة وأهل التقوى وأهل المغفرة. ثم أطلبونا مولانا أن عند لقائه ما نجب رسي قدر علم إن نعود من عباد لما فاتوا ما تباع ينصب عليهم الملائكة لا تخاف ولا تحزن. الله يا ربي اشعرنا منهم إنك سميع مجيب ليلتك اللي توفى الدقيقة ارتوها منها نيك ليلتك الأولى في القبر مهما وجدت من النعيم خرجت من الدنيا للك انت عرف كامل واصبحت قدام الجو ما قد شفت منها الملائكة اللي صب صب كل ساعة جايك وفد مكلهم مهم تفتش عن الصلاة شعدرت فيها تفتش عن الصوم شعدرت تفتش عن ذكر مولانا تفتش عن العيال تفتش عن النفقة تفتش عن البروء أصحابك شعدرت معاهم مشيك شور بيوت الله كلامك مع الناس مراقبتك لله إخلاصك لله كركر أنك اللي يفرفر لك ذاك ذا هو مات لمعاك شم جميع ما تجده من نعيم الدنيا. واختر من ذاك الليلة لله ينادي الله في صبيحتها ينفخ في الصور ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظر الليلة لله تصبح فيها الدنيا منتهية ولا الحال ولا يتبكر مع الصباح يا هو التواقف تعرضون لا تخفى منكم خافي. ولذلك قال العلماء وهذا كان مهم يعود مسجل قالوا على ان الانسان عنده اربع ديار سامعين بها ولا عالمين اللي بدارين قالوا ان المخلوق انه ديار واربعه اربعه هذا يا عباد الله ما كنتوا تعرفوا وانا ما كنت نعرف رجيم من مولانا انه ينفعنا بما نعلم ويزيدنا من كل علم نافع ويجعل ذلك امرا لنا وبركة لنا. الديار ربعة اربعة المنزل الاول هو البطن بطنك هي الدار بطن امك هي الدار الاول ما بينك صلة مع حد تاكي كيف حد معارك ما تحرك على زرك الارض ولا الاسر ومقطوع عن عالم الدنيا وانت معدت وهيئت وحز من افد الدار الدنيا من هذه هي الدار الاولى يصوركم في الارحام كيف يشاء ما لك محاضر واهلك ما هم محاضرين وينظر الله اليك ربكم اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم جنة في بطون امهاتكم والله ينظر إلى هذا الفطن وما فيه ذا المخلوق ليحرك ويعطي الأوامر زيدوه عدل لك لا ركب لك لا ضيف لك لا يعني إن تكتمل الرواية قال بسم الله حولوه من دار البطن إلى دار الغرور تبدأ أمه اللي تطايح بدايتك ما متفاصل لك لعاقب لك قاعد لخلق عاقب لك بعد قاعد شكيه لقبر وهو البطن يعني تدرك وتحل فمك للدنيا وتصبح معدر انك الروح عادي قال لك واخيرت وانت كنت من السسوس كم قاع عمك قاع ما يقاد اصبر عليك يعني قال لك واخيرت وسكي وتعدى لك الانظام والقصايد ويلقى لك هو انت بدل من يلقى لك انت مرفوض مقافس بك لا يترتدم خرجت من الدنيا وما فيها وأعدت الى اصلك قدمت الى الدنيا ما عندك شيء وجيت الى القبر ما عندك شيء تجيك الدار الثالثة وهي الأقبر وتنحبس فم ويبدأ تفتيشك ومشاكلك يعني يعدل لك المعدل لك وتقضي فيها ما شاء الله إن قال حولوه من دار القبر إلى دار العرض ذاك كان يعدل كان مشفوط عن الناس وذاك من التفتيش وذاك اللي يثبت عليه من الحقوق ما الناس ما كانت عالبة به ضارك لابد من فضحه أمام القريب والبعيد يفهمتوها لما أصفاد إذن الديار رب وذيك الدار اللي هي الأخيرة العرض الأكبر دار ما اللي عنده بدايات أولا تفتش وتناقش من ثم تلحق وقف تلقى إن قال لك هذه جنتك والله هذه نار اقعد هون قعدة ما تتلي توخل والله ادخل ذيك النار ولن تخرج منها أبدا والعياذ بالله يا ربي أجرنا من النار يا ربي أجرنا من النار يا ربي اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله يا ربي احفظ علينا كل نعمة واحفظ علينا إيماننا وزدنا منه وحقق لنا إذا أضاحوا لكم الديار الأربعة أهلت مراحل بطن أمك دار الدنيا اللي فيها التراب في طبقاتها توخض إياك أنك تفتش التفتيش الأخير ولا يبقى نوع من التفجير ما وعد الله حتى يني تطرع على الصراط وقدامك الجنة لأن الصراط اللي هذا المنين وفا لهي الجنة أفهم يتلقاو لك الملائكة انت طالع على الصراط وين قال لك السلام عليكم حين تروح لك أربع أسئلة لا أربع أسئلة حد جاوب عليهم خلوه ماشي وحد ما جاوب عليهم ما يقطع القدام فيسأل عن أربع كلمات عن رزقه والرزق المال يصور عنه من جهتين، إن قال له من أين اكتسبه هو فيما أنفقه الرزق حصلته من إيش، هذا اللي كنت تعمل به وعايش به من أين محصره، إلى عاد حلال ولا قد دخلوا قي حرام، قال له طيب أرى نفس لكت من ذاك أيوة طيب درته فاش طيب لي الجو طيب لي من السفهاء حصلته من حلال يا غير صرفته في غير ما يرضي الله، قالوا يا وصى وقفهم معناك صالح تم تقدم لقدام السلك من سوار المال ما أجبر فيه مشكلة حصلوا من الحلال وداروا في الحلال، إن قال له أخبرنا أقول أن أنت عمرك ثني فرغت فاش هذا لعمر ما فيه منيت مانك مصور عنه قال لها كنت للسدر وكنت يجي أصحابي كنت للعام مرة مريء وقفهم فيسأل عن شبابه شبابك وقوتك اللي أعطاك الله درتها فاش سيطرت على أعضائك وجهزتك لمرضات مولانا ولا طلص شبابك في أغراضك ولا اللي بقيت إلى أسلك فيه ينطرح لي سؤال الرابع الرابع شو بسمعته قال له علمك شو وسيته علمك شقلت فاس وقالوا العلماء الغريب ان الحديث قال وعن علمه فيما عمل به ولا قال وعن علمه ما لا قال منه انك تسول عن تطبيق هل طبقت ام لم تطبق عن علمه فيما عمل به عملت بعلمك والله علمت وخالفت والعياذ بالله هذه أسئلة أربعة تطرح عليك لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة يعني يجاوب عليهم طريقة صحيح قالوا ايوه تخط حكمات الآخرة ولذلك ما يجوا عباد مولانا للجنة ويطوجنوا فيه ما هو واحد منهم حكم نقنط من رحمة الملك ولذلك مولانا يقول عن أهل الجنة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ومن رجع واضح فيهم أنهم عادوا الكيل لا يعيشي وظن مولانا يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وعد الله مرة يخرج المعادة عادوا يحمدوا على صدق صدق وعده بهم اللي شافهم العدالة يقولوا احنا بعد قطعا مننا نسلكوا بحالنا الحوال هذا ما يورط قاعد الله يحلم تم واحد منا يني يرتكب معصية يتوب المولانا بالعشر لأن التوبة كيصابه ما تخلي له سخ يمتان في اللباس أنا يا مولانا راجع لك لما تيتنا طرح في قراء إني يرباص ما هو الغافس رد له إني يدخل له ما هو الغافس إني يظلم مخلوق قافس يقول له اسمح لي لأن يعني يوم القيامة لا يتنفوا الحقوق من حسناته هذا المجال واسع سألنا الله أن ينفعنا بما علم وأن يجعله حجة لنا لا علم أنا جيت لهنا أختم بيكم يا غير اخترت نقطركم ما أنا شنو ونعد لكم درس والله اثنين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة ونعد لكم درس مرة في قصص الأنبياء وهي اللي قاعد لك ماشي مع بعض منها لأن مولانا يمور يقول الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم ذوك الأنبياء والشهداء والصالحين حتى قالوا له كافي لمولانا يقول نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد لأنك يعود عاقبين لقصص الأنبياء يسكن فيك اليقين وشي يثبت به فؤاد النبي احنا قاعهم هم افصلها فيه ناس معدل راكين تسمعني نقري قصة عيسى ومرأة عمرانة واحد قاعد معدلها لأنها التفسير ما نب احنا نقاطعوا فيها انه ثبتوا به فؤاد اللي عد قاعد فيك اليقين وهم ولانا ولاحق القاد تلحق هي تلعياك اليقين تسكنوا بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم شافوا واحدة من الصحابة له ما بعاد فيه الشيء الشيء بيك ساعة ما وخالف حكمه وقدوا من الرجال ما بعاد الشيء قالوا يا رسول الله قد أسرع إليك الشيء قال شيبتني سورة هود وأخواتها قالوا العلماء شم شيبوا قالوا لأنهم صموا لان فيهم من أنباء التدمير والزواج وقصص الأنبياء أمة تم جمعة إن جاء أمرنا أوتوف جاء أمرنا ألا مدعدك بهم جمعة متعنت ما بيتسمع إن هي قاعد عن طوام ملفها وتوه قدم شرق الصخرة الطرطق الشيب في رأسه أتلم ونحيته قالهم شيبني هذا من التهديد اللي يذكر مولانا عن عباد إيجي القرآن يقول نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وآد يا عقب لما اللي يوضحوا يقول لقد كان في قصصهم ما هو في التفسير الآخر إلا القصص عبرته تغار باطل يقول إلى الباب ما هو كل حال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه إذن عبرة وتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة هو شبقى قاع ومع ذا واحدين يسمعوني لكن نتكلم لكم وإن لا قاطركم شمال قصص القرآن يعود واحدين يقول يا أخوتي ولماذا يقبلن ذا قالوا ما يقبلن حزب ويسلسل معه ويقيم ماشي الليل الأول يكان صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا لا فهمتوه سألنا الله ينفعنا بما علمنا إذن أنا نفع وطالب منكم ودائما نذكركم بيها وسمعوها تعودوا ما تنسوني في كل وقت قال أحمد قالوا عن أحمد بن حنبل قال أنه منذ 40 عاما قال أنه مرة قال لحد من التلاميذ والله قالوا منذ 40 عاما وأنا ما صليت لله صلاة إلا وسألت الله للشيخ الشافعي نادم 40 عام ذي الإمام اللي قال عنه ابن تيمية أن أحمد لا يعصي الله أن أحمد إن شوه محدر شما يرضي مولاه يأكد أن أحمد الله ما أفطأ أن أحمد يتوطى في رواية ما ترضي الملك لك ما هو أحمد أحمد اللي يسأل مولانا يقول له اللهم إن كنت قدرت على هذه المرأة أنها فاجعل هذا كرى اللي عدفت جعلته بطنها أنها ذي المرة اللي شكات للدور الأولاد ذكور حول لها إلى ذكر قال عنه الحافظ بن الجوزي وقال عنه الذهب أنه لما سالت بطحا وجاء مولانا طوفان شي من ميتكتك أنه عاد يطلع مع الديار وانه شال للمقبرة اللي فيها احمد بن حنبل وقام عات المقبرة في نقر البحر ان انحى قبر احمد طاف به وسكن عات الناس تخرص ياكل من اللي متكتك وانيح حق قبر ذا المخلوق يستحي ان يصعد على وقت قال ابن كثير انك ان توقف حدا قبر الامام البخاري تفوح عليك رائحة المسك تنشم رائحة المسك من قبر المخلوق المجاي تكتك يطلع على القبور من يلحق قبر الرجل يعدل بيت زقني ظهر ما يطلع هو مولا هو مولا قال منذ 40 عاما ما صليت لله صلاة إلا وسألت الله للشيخ الشافعي أو للإمام الشافعي الشافعي يقول عن مالك كلمة عنده الزمن اليوم قاع ضلال وكفر وقلت انتم ضال وفيكم معدين هون يحضروا معايا ونيني شوف ولا قاه يقبال العالة والله يقبال الرواية بات لا تضلوا بات لا تخلوا بات لا يخسر العقيدة بات لا تكبروا الدنيا عن قدها بات انتم قاع معكم صالحين شيء يعود الواحد حاضر لي ونعلم ما استطعت. ومع ذا قاع هو متبارك يدنف ومتبارك يبطل ومتبارك يجوه يا اخوتي فينا اشخاص قريبي والواحد اللي يجبرني اهلا وجزاك الله خير دعم خير وهو مع ذا ما كان ذي مغزي. انا نحلب له بكل ما في فؤادي هو من نفسه لا تضل لا تخلى لا تضل قول مخلق لا تضل الصندوق لا تيجي الجيقة لا تيجي تحضر لا حول ولا قوة الا 40 عاما الامام الشافعي يقول عن مالك لولا مالك لضللت. خالي الشيء عاق عندكم انه مولاه ما يخشى عليه. هذا الامام يقول لولا مالك لضللت قال قريت الحديث ما نعرف تقع طاري انت طاري الليله ما كنت لا تكذب انت ما كنت هون الليل انا الحمد لله انت نعرفك ايوه تعرفني نعرفك معناه اني مذكرك ليش يعني يكون العبد كنت تلفلف اللوره ما تعود عليه الليلة تقدم الحمد لله الحمد لله ديك نعمة من مولانا زي نعمة من الله ما نعمة من مولانا ذا رجاش اللي يقول لك أنا والله ما إني نصنت له هو لو كان عنده شيء ما يقول ما إني نصنت له يرد لي يبين بطلانه يرصه لك دليل على العجز. أنا ما إني نعدل يا مولا يجعل رصياك بابنا أقول له ما يغلب أنا أحلى لك ترد تبين. قالت موريتاني مشقر شي دير شي بلو السيارة ما تقلب يا غير دير شي بلو سمعتوا أنا ما سمعتوا قال لولا مالك لضللت قرأ الحديث وقرأ التفسير قال لو أني ما جبرت مالك فصل يدي والله انضل ضلالا بعيد إنه ما ينساه ما دام حيا. تعرف السفيان الثوري ولا قلت هالي رؤية في المنام رآه بعضهم في المنام قال له انت ما فعل الله بك وهي الشرذت بكم شور ذاك اللي مريت بكم شور ذاك ومع ذا ما نبهتوني ما قلت لي انت مريت عنه قلت انه رآه بعضهم في المنام ولا قلت مبركين ذا ما قلت كلمة ايه قال انه رؤية في المنام انه سوله قالوا انت شفع على الله فيك قال له ما انا قال لما مت خاطبني مولانا وكرمني ودار لي تاج الملوك دار لي قفارة دار الله للرؤساء نلبس لبسة تعدل الله للمعظمين دار الإمام مالك ما كان فر تنضع ليه ليلة ولا نهار إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجيه ليلة إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا ذا من الغرام كل ليلة يبات معد المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام نافع صاحب القراء كانت تشم رائحة المسك من فمه يعني تلا يقرأ القرآن تعود رائحة المسك معفية من فمه تقول انك دقدقت في بوش من مسك سوروه قالوا يا رائحة اللي تهم من فمك قال لهم قد رأيت في المنام اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبصق ذي فمي في الفم ومن ذلك الوقت تشم رائحة المسك من فمي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذو عباد مولانا يرضى مولانا عن العبد عود غريب اللهم آمين اجعلنا في بحور رضا مع العافية والسلام إلا الرضا اللي مولاه ما يجبر كذب قالوا لا أنت مستثني تمارك من هذا قالوا بعض العلماء مخلوق تمر لا يطلب مولانا المسرع قبل لا يجبر اللي الكريم قاعد يعطيها ما اطرب ذكى فإلى التحلي. إن الله يحب الإلحاح عليه في الدعاء. بل منين اطلبت اطلبت اطلبت اطلبت اطلبت اطلبت اطلبت يستحي أن يردك. يعطيت شو من الدروس شو من التلاميذ على مولانا قال حد. وأما السائلة فلا تنهر أن السائل ما ترد. وقال أنك إن يطلب منك حد الصدقة أنك إذا عاد عندك شيء يعطيه له إلى ماذا كرد رد كريم لا تقول له كلمة ما هي زينة ولا تقنط. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. جاتك مدة من الطلبة وانت لا ترجو رحمة الله يجيب لك مولانا شي من فتح وشي من الأرزاق. فقل لهم قولا ميسورا معناها قول لهم كلمة تدل على الخير قريب. شو عني للصبح اللي رجعوني إن شاء الله لا أقدر لا يتحدى. قلت لهم عرني يا كان الله يكره رد السائل محروما ولا يحب رده محروما. وانت قاعد فقير ما عندك خمسة فكيف يرد هو السائل محروما وهو الغني الكريم. قالوا لهم هذا ما قطوا سمعوه ولا قطوا رأوه. ان هذا يدل على المولانا حد لحلي هو ما يبقيك ترد قاعد حد سيء. وانت قاعد يدعو ده ما هو عندك عندك لا يرد هو هو العنده هو هو الكريم المنان هو يعطي قاع ما انطلب. فكيف حد دائما لا يطلب مريتاني طلاب. قال يا الله نصك اللي تعدل للمخالق تعطيه المولى كان تعيش. ايوه انتهى الوقت وزاد ياكل ما هو مثقل عليك. الحمد لله هذه نعمة من المولى. اللي مكم قايله حق عنده هي نعمة واللي مكم ما هي حق عنده هو نين عتانا من متمونك بيها اللي نتكلم ما تتمون كنتم اللي الله كلكم قاعد يخرب. واحد إلى فوت عمره كامل وهو يصنع تلشي من دي مولا يتم لله حلو توهمون ومفصول فيه. وعود أي واحد منكم يسلمكم صلى في بليدة والله دخل بليدة إذا ما يدخل بليدة ما أسمع فيها دي مولا. يعني ترجع لدارك اذكر مولانا الفوق واحمد مولانا الفوق ودور تفطن الناس ما قد سمعت حد يذكر مولانا الفوق ودور تفطن المرأة اللي عندك ما قد سمعت حد يذكر مولانا ودور يبدأ والخطار اللي عندك باحرين واصحابك اللي كانوا يجوك لا يطاير الله يطايره يا مدني يذكر مولانا تطاير ذاك ما هو مارتش متعد ينين يطير عنك الجعل. انتم ما تعرفون حد يتري صوفر ما قادروا في الناس طير عن الجعل ويقوم يغني. ايوه انت يا خي ما هبت انك تصوفر تحب انك تذكر. اسمعتوه ولا ما اسمعتوه؟ اذا قالوا لك واحدين اخفض عنا صوتك كلهم بيا لي الاصوات رخامه قلت له نسكت. انتم ما اللي تختاروا تنصمدوه الا يكرمونه رجالكم من شور الطريق تفتح باند من الهول يرقصوا تفتحش من ذكر مولانا وش من القرآن يقولوا لك اللي أقفل عنا ذا يقولوا لك انهم فيهم النفيل قول لهم دار دارك تنتفونين تمشي عنكم القضاء انفوهم منين يدوسوا إلا قالوا لك ذا ما هو جايز قول لهم أقل منه جوازك موريتانيا وريب